بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين والمعتدين على أعدائهم أجمعين. اللهم اغفرنا وجميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. طبعا نحن تعرضنا لمقدمات متحف اجتماع الأمر والنهي، بعد تعرض المقدمات لعلنا لا نطيل كلام كثيرا في اصل المطلب، لانه على المقدمات يتبين ان شاء الله حال النشر. من جملة الامور التي تعرض لها المحقق العراقي قدس الله نفسه على ما في التقرير نهاية الافكار الجزء الاول والثاني صفحة 411، الامر الرابع. طبعا في الامر الثالث تعرض لبحث آخر، لكن خلال المطالب الآتية لنقطة أخرى نتعرض لتلك المسألة يتبين حالها هنا بعد لا نتعرض. تعرض لهذه المسألة المحقق العراقي وفاقا لغيره من الأعلام، وقلنا أن في الأصول الشيعية المتأخرة تعرض أعلامنا قدس الله سره لهذه النقطة، وهي بيان الفرق بين هذه المسألة ومسألة النهي في العبادة. سبق أن شرحنا تدريجا الأمور تتبين، سبق أن شرحنا أن جمل من الأصوليين سنة وشيعة، لا يختص بالسنة بل وشيعة، كأمثال الشهد المطلق الدريع. إن شاء الله فيما بعد نقطة نتعرض للكلام. ذكروا مسألة اجتماع الأمر والنهي في ذيل مسألة النهي في العبادة، ولذا جاء في كلمات الأصولين الشيعة المتأخرين هل هنا فرق بين المسألتين أم لا. و سابقا ذكرنا إن شاء الله لعله فيما بعد عندما نذكر، لأنه بعد المقدمات نرجع إلى كيفية طرح المسألة في الفقه الإسلامي بشكل كلي. هذه المسألة أيضا طرحت في القضايا الفقهية، يعني طرحت في الفقه هذا المطلب، ومن الفقه فيما بعد تعرض لها الأصوليون. يعني في البداية تصوروا أن كل نهي يقع عن عمل هذا مرجعه إلى النهي عن العبادة، ولذا بالاصطلاح تعرض المرحوم فضل بن شاذان، فضل بن شاذان معاصر للإمام الهادي والعسكري. إن شاء الله قرأنا في كتاب الطلاق عبارته، لعله لبعض الجهات في هذه المشألة من نطفة خاصة نقرأ عبارته. الفضل بن شاذان رحمه الله تعرض لهذه النقطة أيضا، يعني قبل ألف تقريبا ألف سنة، ألف ومائتين سنة، توفي في سنة 260 الفضل بن شاذان، تعرض رحمه الله في ذاك الوقت لهذه المشألة. والسؤال كان هكذا، سؤال طرحه جملة من السنة، لأن مسألة صار مسألة عجيبة، صار خلافية شديدة بين السنة والشيعة من جهته، فشرحنا مفصلا. المعروف أن السنة قالوا نعم رسول الله نهى عن قسم من الطلاق، مثلا نهى رسول الله عن طلاق المرأة في حال الحيض، نهى عن طلاق المرأة بعد الدخول، يكون لابد أن يكون في طهر غير المواقع. لكن في نفس الوقت قالوا مع أن رسول الله نهى عن ذلك، إذا طلق في حال الحيض يكون صحيحا، وجعلوه من أقسام النهي في المعاملة مو في العبادة. نهي موجود لكن النهي لا يقتضي الفساد، عرفتم؟ فكان الشيعة يقولون لا، النهي يقتضي الفساد، الطلاق فاسد. فمن جملة الإشكالات السنة على الشيعة، من جملة الإشكالات، قل مو النبي نهى المرأة عن الخروج في أيام العدة؟ قال الله عز وجل لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. مو المرأة منهية عن الخروج في أيام العدة يحرم علينا الخروج؟ خب إذا خرجت المرأة مع وجود النهي، إذا خرجت المرأة إلى خارج البيت وقضت أيام العدة في بيت أبيها مثلا في خارج البيت، أليست العدة صحيحة؟ صحيحة العدة صحيحة. كيف إذا طلقها على غير الكتاب على النهي يكون الطلاق فاسدا، لكن إذا خرجت مع النهي يكون العدة صحيحة؟ إشكال هكذا صار، عرفت الله؟ فالفضل بن شاذان تعرض لهذه النقطة، قبل 1200 سنه قالوا هناك نهي عن نفس العباده فقطع فاصله او المعامله عنها نفس النفس. واما بالنسبه الى الرجوع من قبيل اجتماع الامر والنهي فهناك امر بعكس العده باعتبار العده ونهي عن خروج المراه عن البيت في ايام العده والنهي ليس من عين ما تعلق به الامر وهي غريبه. والفضل بن شاذان قبل 1200 سنه تعرض للفرق بين المسالتين يعني قبل الشيد المطلق تقريبا ب 200 سنه لكن نلاحظ الشيد المطلق جعل مساله اجتماع الامر والنهي في زي مساله النهي في العباده. فالشيء فضل بن شاذان رحمه الله هناك التزم انه اذا كان النهي في العباده او في المعامله يقتضي الفساد واما اذا كان من قبيل اجتماع الامر والنهي لا يقتضي الفساد هو اجتماعي قال بالاجتماع بالجواز بالسلام. فالفضل بن شاذان رحمه الله صارت المطلب واضح. فالفضل بن شاذان من اقدم من نعرف انه تعرض لهذا المساله لكن بحثه ابتداء في بحث فقهي لم يصل الينا لنا لم يصل كتابه في الاصول بحث فقهي فكيف ما كان فهذا البحث صرح في الاصول عند علمائنا المتاخرين قرأنا العباره عند السيد الاستاذ وعند النائم وخلاصته ما الفرق بين هذه المساله ومساله اجتماع الامر والنهي مساله النهي في العباده. قلت لكم يظهر لعله اقرا ان شاء الله عباره الشيء كانما الشيء المطلق في ارتكازه اذا قال لا تحصل الا تصلي في القصر يعني كانما النهي يقتضي الشريان بحيث انه الصلاه تكون منهيا عنها هذا يظهر من كلمات كانما النهي في العباده. العلماء المتاخرون عندنا من مثل صاحب الفصول ثم مثلا هو النائم ثم صاحب الكفايه ثم هو نفس العراقي وغيرهم والسيد الاستاذ تعرضوا للفرق بين المسالتين ما الفارق بين المسالتين. وهنا المرحوم صاحب الفصول صاحب المحق العراقي ابتداء تعرض لعباره الفصول قال قد يقال كما في الفصول في الفرق بين المسألتين ما هذا لفظه وعبارته ذكر عبارة الفصول نحن عندما تعرضنا لكلمات الأستاذ شرحنا عبارته لا نهدر. فصاحب الفصول كأنما اشتهر في لسانه في زمانه أن الفارق بينهما أن في مسألة النهي في العبادة أن نسبة عموم خصوص مطلق يعني صلي ولا تصلي في الدهر اما في باب اجتماع الامر نهي عن نسبة بينهما عموم خصوص من ذهب صلي ولا تحصل صادقه. اشار الفصول الى ان هذا الفرق ليس بصحيح يمكن ان تكون النسبة ايضا في اجتماع الامر نهي مطلقا فتعرضنا وقلنا ليس كلامه صحيح. ثم ولكن له فاسد المرحوم المحق العراقي قدس الله نفسه اعترض عليه وقلنا صحيح صوتا كلامه هذا الكلام الذي افاده في الفصول ليس صحيح. ثم قال وفي الكفايه ان الفرق بين المسالتين من ان الجهه المبحوث عنها في المقام في اصل سرايه كل من الامر والنهي لا متعلق الاخر واما في مساله النهي في العباده مسلم تعلق الامر والنهي بشيء واحد هذا مسلم يعني شبيه ما اختاره النائم شبيهه حاصله النائم قال ان هذه المساله على تقدير الامتنان من صغريات مسألة النهي في العبادة قال في الكفاية بسبب من هذا البحث النقل عبادة الكفاية بعد قال بلي إلى متعلق الآخر لاتحاد متعلقهما وجودا وعدم شرايته من جهة تعددهما جهتان لأن المحفوظ فيما نحن فيه أن الأمر والنهي متعددان جهتان وواحد خارجان عشان المعياتي اجتماع الامر والنهي هكذا امر وحداني في الخارج لكن له جهتان من جهة مأمور به ومن جهة منهي عنه متعدد جهتان بخلاف مسألة النهي في العبادات فإن الجهة المبحوث عنها في تلك المسألة إنما هو في اقتضاء النهي لفساد العبادة بعد الفرار عن تعلقه بها طبعا قال صلي ولا تصلي في الحرم، لا تصلي في الحرم. اذا قال لا تصلي يعني هذه الصلاة بعنوانها منهية عنها اذا كانت في الحرم، وبعد التوجه اليها فلا يرتبط حينئذ احدى المسألتين بالاخرى. نعم على القول بالسراية النعم والامتناع وتقديم جانب النعم يكون المقام من صغريات المسألة الآتية. بناء على الامتناع تكون المسألة الصغرى لمسألة النهي في العبادة، حيث يبحث فيها حينئذ عن اقتضاء ذلك النهي لفساد العبادة وعدمه. صواب. فحينئذ المسألة بناء على الامتناع من صغريات تلك المسألة، مسألة النهي في العبادة. هذا ما أفاده النائم رحمه الله. الأستاذ الواقع عليه، ولذا قال الأستاذ أن الفرق بين هذه المسألة وتلك المسألة كبروية وصغروية. تلك المسألة كبروية يعني أنه إذا تعلق بالعبادة يكون موجبا لفسادها، وهذا البحث صغروي. إذا كان هناك مثلا عنوانان مختلفان لكن اجتمعا في الخارج، هل هذا من صغريات النهي عن العبادة أم لا؟ تقدم الكلام كلام الأستاذ النهي. خب هذا ما قاله في الكفاية. قرب اليوم هالمقدار قرأنا يعني الشيء الجديد في كلمات المحقق العراقي، وهذا أيضا رد على المحقق النائمي في نفس الوقت لأنه جعله صغريا. العراقي يريد أن يبين أنه حتى لو قلنا بالامتناع، النقطة عند العراقي، حتى لو قلنا بالامتناع وقلنا بتقديم جانب النهي ليس صغرى لتلك المسألة. هذا الفن الموجود دقة انصافا يدقق أجد من اللازم يخرج عن المتفاهم الأرض. هو الشيخ العراقي دقق النظر وقال حتى لو قلنا بالامتناع، قلنا هذا المطلق التفاهي موجود عند النائمي عند الأستاذ أنه إذا قلنا بالامتناع كما أنه إذا قلنا بالاجتماع يدخل في التزاهم، فالمسألة في فرض تدخل في التزاهم يعني إذا قلنا بالاجتماع أمر موجود نهي موجود، إذا قلنا بالامتناع يعني إما أمر وإما نه، فيدخل في صغريات بحث النهي في العبادة والمعامل. هذا ما قال يعني عفوا ليس الكلام هنا في الفرض بين المسألة والتعارض، أصولا الفرض بين هذه المسألة وتلك. فهذه المسألة جهة البحث فيها صغرية وتلك المسألة كبروية. الكبرى النهي إذا تعلق بالعبادة يدخل الفساد، الصغرى إذا كان الآن متعلق بعنوان النهي بعنوان بشتمع خارجا أيضا من مصادر النهي في العبادة فيكون فاسدا. هذا إذا قلنا بالامتناع. إذا قلنا بالاجتماع ليس من مصادر تلك المسألة. ليس من مصادر تلك المسألة، فلذا المسألة تشخيص صغرى. إذا قال صلى ولا تخسر هل من مصادر النهي في المعاذات كما يظهر من مثل سيد المرتضى، لأنه كان مسلم عنده أن صلى ولا تخسر مثل لا تصلي في الحريم من مصادر تلك المسألة. صور. أم لا ليست من مصادر تلك المسألة كما قال من تقدم شهدان مثلا، قال مسألة اجتماع الأمر النهي شيء والنهي في العبادة والمعاملة شيء آخر. إن شاء الله المطلب صور. فالبحث صغروي واختاره النائمي وعنوان تعديل كفاية جهة البحث. وأما العراقي، الشيء الذي أفاده العراقي بجد زائده وإنصافا ما أفاده منفردات صح التعبير، قال لا حتى لو قلنا بالامتناع وتقديم جانب النهي ليس هذا من صغريات تلك المسألة. لماذا؟ السر في ذلك لأنه يقول نحن نجد أن العلماء في ناحية الثمرات فرقوا ما بين المسألتين، فكيف تكون صغرى لتلك المسألة؟ مثلا الإنسان إذا لا يعلم بهذا الحكم صلى في الحرير، إذا لا يعرف أن هذا اللباس حرير صلى في صلاة الفاسدة يعيد صلاة، أما إذا لا يعلم أنه قصر وصلى في صلاة صحيحة. خب إذا كانت مسألة اجتماع الأمر والنهي من صغريات تلك المسألة لابد أن تكون من ناحية الآثار بنفس التأكيد بنفس الآثار. ولذا قال المحقق ابن العراقي قدس الله نفسه، وقلت لكم هذا تعبير من عنده، هذه المسألة الفائدة فيه بعد القول بالاجتماع والامتناع من ناحية أن العلم بالنهي يؤثر في الفساد أم لا. هذا من منتردات هذا الكتاب الصافي، هذا ليس مألوفا في كتب الأصول. يعني قال الفرق بينهما أن في تلك المسألة يبحث عن عن تأثير النهي بنفسه، وجوب النهي يقتضي الفساد. في تلك المسألة النهي بنفسه يقتضي الفساد، أما في مسألتنا حتى لو قلنا بالامتناع العلم بالنهي يقتضي الفساد. العلم بالنهي يقتضي الفساد. وقلت لكم هذا التعبير انصافا في كلمات الأصولين بعيد المر. قال رحمه الله هذه النقطة الأساسية في هذا البحث، يعني انصافا هذا مما أبدعه المحقق العراقي. قال إن البحث ليس من صغريات تلك المسألة، ضرورة وضوح الفرق مع ذلك بين المسألتين، حيث إن الفساد في المقام على الامتناع، إذا قلنا بالامتناع وتقديم جانب النهي، الفساد إنما كان أو أنما كان مستندا إلى العلم بالنهي لا إلى النهي بوجوده الواقعي. هذه نقطة جديدة، هذا مما اشتبهه المحقق العراقي قدس الله نفسه. لماذا؟ لأنهم في باب آثار يفرقون ما بينهما. إذا صلى في الحري وهو لا يعلم يقول صلاة الباطل، يقولون صلاة الباطل يزيدون، أما إذا صلى في الغسل وهو لا يعلم يقولون صلاة الباطل. كمل الأصوليون والفقهاء فرقوا ما بين الصلاة في الحري التي نحن في العبادة وبين الصلاة في الغسل الذي من اجتماع الأمران. در اونجا علم حریریه صرف کاشفیت خب موضوع خالی از علمه، اما در اینجا موضوع مغیر به علمه. پس این مسئله با اون مسئله فرق میکنه اما چون اینجا علم حریریه اینجا موضوعیت داره. خب همین میشه اینجا، پس اینجا بحث از علم به نهیه تمام اون موضوع علم باشه. باشه ایشون مقال بگه نکته فرق اینه سال مطباره فالفرق بينهما حيث ان الفساد في المقام، طبعا ما قاله رحمه الله ظاهرا من ذهنه رحمه الله عليه وسلم في كلمات الاصولين لا يوجد هذا الفرق. قلت لكم السلمون صراحة يذكر نهي في العبادة ثم يذكر هذه المسألة، يقول هذا معناه ان صلاة الدار تقسيم من يرى واضحا انه يرى مباشرة. انا اجي بما قال افاد المحقق العراقي قدس الله نفسه حيث ان الفساد، طبعا انما نذكر هذه الامور انصافا بعض ما أفاده الأصوليون بعضهم من السنة وكثير منهم من الشيعة انصافا نقهوا المسألة حققوا المسألة فتحوا أبواب جديدة في المسألة، حيث أن الفساد في المقام على الامتناع وتقديم النهي إنما كان مستندا إلى العلم بالنهي لا إلى النهي بوجوده الواقعي. ففي مسألة الفساد أمر يعني أن النهي في العبادة وجود الفساد مراد النهي بوجوده الواقعي، و اما في هذه المساله العلم بالفساد العلم بالنهي دليل بل في الحقيقه يكون الفساد في المقام حينئذ من جهه انتفاء قصد القربه، ولذا العلم دخيل من جهه انه مع العلم بالنهي لا يكاد يتحقق القرب المعتبر في صحه العباده. النص العددي اذكر لكم لتلخيص الجهه بالنسبة الى یکادو بحث معروف عند النحویین ان شلبه ایجاب ام لا، ذهب جمله من النحویین لغویین ان کاده و یکادو شلبه ایجابون ایجابه شلبون، مثلا اگر قلنا کاده زیدون ان یخرج این لم یخرج، کاده اداکان شاد موجبن یعنی مثبت باشه مراد منفیه، کاده زیدون ان یخرج یعنی قرده این لم یخرج کانه قلیب یخرج اداغان ما کاده ان یخرج اینه خرج یقال فی اللغه العربی کاده شلبه و ایجابون و ایجابه و شلبه، لیکن فی تقریبات نام تقریبات العراقی شلبه و شلبه ایجابه و ایجابه یه بودن یعنی ها بست حالا خارج هم حالا لایه کاده یتحقق این لایه تحقق داره داره فدبر هو خودش داره خود مابیدی فدبر خود مابیدی نزدیش بود انجام ندن یعنی انجام دادن این که خودش داره فدبر این وقت به اجتهاد میگید و ما کاظمی نزدیک بود انجام ندن لگه انجام دادن این که تشریح داره الان که ما کان هذه النقطه الثانيه الالتفات اليها قادر في تغييرات الى ما شاء الله كثير الاستعمال لخطا ان يستعمل انصافا ادخلته خطا ادبي يستعمل كلمه قادر في تغييرات النائم في تغييرات الاراضي اصلا وعلى اي سلب وسلب وايجاب وايجاب ما هذه النقطه نعم الراسين هم همین بله اختلاف دارن شو اختلاف هر چی دارن نه قدیم اختلاف دارن ادبیشون میگن سلب سلب ایجاب ایجاب توی عشمومین ها مفصل دارم بحثش یا من محضم های بحث را قیلش لا یکاد و یتحقق یعنی لا یتحقق لا یتحقق القرب المعتبر فی صحت العباده به خلاف النزاع فی المسئلت الاتیه حیث ان الفساد فیها انما کان مستندن الانن به موجود الواقعی صوابا و من ذالکه لا یکاد و یفرق و فیها هذا لا يكاد يفرق غلطاً أدبياً غلط لا بد أن يبتل إيش ومن ذلك لا يكاد لا هنا صحيحاً لا يكاد يفرق فيه يفرق فيها بين العلم بالنهي أو الجهل به فتفسد العبادة على كل حال إذا صلى في الذهب ولو جاهلاً صلاته فاسدة ومن المعلوم أنه لا يكون الوجه فيه إلا من جهة انتفاء الملاك والمصلحة فيها و کشف نهی انها عن العباده ان تخصیص الملاک و المصلحه من الاول بما عدا هذا الفرد المنهی عنه یعنی به عبارت اخرى بما ان هناك النهی فی الخطاب موجود من الخطاب نستکشف الملاک كما ذكرنا مرارا الملاکات تستکشف من الخطابات فإذا قال لا تسلف الذهب یعنی از صلات و فضلت فاقلتون للملاک یعنی لا تنها عن الفحشا و المنکر از صلات و فالحریر لیست قربان تقییر لیست معراج المؤمن الملاک لا بیجه ان النهی یکشف عن نفی الملاک یعنی به عبارت اخرى نحن سبقا شرحنا مفصلا و بعد انشاءالله فی خلال ابحاث القادمه قلنا عندنا مقام الجمع و ثلاث مقامات قبل الجلد نسمیها به مبادئ الجلد و ثلاث مقامات بعد الجلد شرح نادکرنا کرارا مرارا فالجلد واضحا هو تشریح قول جلد علیکم کدام اما المبادئ مبادئ الجلد ابتداء الملاکات ثم الحب و البغض ثم الاراده و الكرام یعنی یورید و شیء ثم یجعله اراده تشریح علاوه و الاراده تشریح صواب تا هناک ثلاث مقامات قبل الجنگ ثلاث مقامات هم بعد الجنگ المقام الاول بعد الجنگ ابراز الخطاب ایصال الخطاب یعنی انزال الخطاب به ارسال رسول به اصطلاح در زبان فارسی میگیم در رسانه‌های عمومی دادن خطاب تکلیف در قانون در رسانه‌های عمومی المرحله الثانیه وصول الخطاب الى المکلف هذا المرحله الاولى يعبر عنه من خلال مرحله فعلیه في بعض التعابير بعضها مرحله انزال الكلي المرحلة الثانية بعد الخطاب مرحلة التنجس مرحلة التنجس قوامها بالعلم إذا علم المكلف يتنجس المرحلة الأخيرة الانفتال يأتي به العقد خارجا فدائما لاحظوا هذه النقاط في باب الاعتبارات القانونية المحقق العراقي يقول في باب النهي في العبادة النهي في الواقع يؤثر من مرحلة الملاك المبدأ الأول من مبادئ الجهل إذا قال لا تصلي في الحرير يعني الصلاة في الحرير فاقدة للملاك تعملتم وأما مسألة اجتماع الأمر والنهي مسألة اجتماع الأمر والنهي لا يؤثر في الملاك لا يكون مثله تماما تعملتم النقطة هو لن يصرح هذا التقسيم السباعي يعني سبعة مراحل الجهل ثلاثة قبل ثلاثة بعد هذا من انفرادات هذا لكن نذكره لشرح كلمات الأعضاء هذا المبدأ في ذهن لكن لن يسر فالعراق يقول في مسألة النهي في العبادة النهي من أين يؤثر لا تصلي في الملاك طبعا إذا أثر في الملاك يؤثر في الحب والبغض لأن الحب والبغض على طرد الملاك يؤثر في الإرادة والكرامة، يؤثر في مقام الجهل. أما مسألة النهي اشتمال أمر النهي وين يؤثر؟ في مرحلة التنجح. كم من فرق بين المراحل؟ والدليل على ذلك قالوا إذا كان جاهلا بالحكم الموضوع فصلاته صحيحة، أما إذا كان جاهلا بالحكم الموضوع في باب الحريم مثلا أو الذهب صلاته. فعرفت المقصود؟ فإلا فلا يكون الوجه فيه إلا من جهة انتفاء الملاك. صار واضح؟ تهدون ألب على هامش الكتاب، يعني في باب النهي في العبادة في مبادئ الحكم يتقيد. المبدأ الأول الملاك، الملاكات في اصطلاحنا طبعا نحن هكذا اصطلاحنا، لكن مراد الأصحاب هكذا الأمور التكوينية الواقعية لكن بلحاظ عرضيتها للتشريع. فإنه الإنسان حتى في الآيات الكتابية قد يتعرض للأمور التكوينية، التعرض للأمور التكوينية بذاتها هذا ليس الملاك، ليس المرادي. الأمور التكوينية بلحاظ عرضيتها يعني زمين سازي، زمين هاي تشريع. ولذا مثلا الآية المباركة الرجال قوامون على النساء، إذا كان ناظرا إلى الأمر التكويني صرف ليس من الأحكام الشرعية. شرحنا مفصلا في الآيات الكتابية، هذه نقاط جدا دقيقة في فهم الآيات، أنه في مقام الملاكات أم في مقام الأمور التكوينية. مثلا في الآية المباركة الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض، إرجاء إلى أمر تكويني، ولذا هذا مناسب أن يكون في مقام الأمر التكويني. والأمر التكويني ليس بنفسه ولا عرضية للحكم الشرعي، ولكن ثم قال بما أنفقوا الإنفاق أمر تعبدي، بما أنفقوا. ولذا يمكن التمسك بالآية المباركة هم بلحاظ الملاكات و هم بلحاظ الإطار العام من شاكل كلية هو، ولكن ليس مادة قانونية تمسك بإطلاقها. لنقول في كل أمر الرجال قوامون. ألا ينتقدم تفصيل هذه الأبحاث في مجال آخر، اليوم لا يصلح لانتهى الوقت على فرهم. فصارت النقطة واضحة. فالمحقق العراقي يرى الفارق بهذه النقطة، النهي في العبادة يعني النهي بوجوده الواقعي، وهذا النهي يؤثر في مرحلة الملاكات. الآن تبين إذا أثر في الملاكات يؤثر في الحب والبغض، يؤثر في الإرادة والكراهة، فيؤثر في الجهل في كل المرات. وأما بلي ومن ذلك يندرج تلك المسألة، مسألة النهي في مسألة تعارض البينة وتكاذبهم إلى آخره. بلي من أعمال الآثار في الأحلام، وهذا بخلاف المقام حيث إنه باعتبار وجود الملاكين فيهما، يعني الملاك في الأمر الموجود في الصلاة في الغش يندرج في صغريات مسألة التداهم ما نحن فيه، ولو على الامتناع أيضا نظرا إلى تحقق المزاحم حينئذ بين الملاكين في عالم التأثير في الرجحان. يعني فيما نحن فيه ملاك الصلاتية موجود، ملاك القصرية موجود، كما يكشف عنه حكمه بصحة الصلاة في الغش مو حتى مبلله. خب معلوم أنه الحكم موجود، لإلا كيف يكون الصلاة صحيحة؟ مع الغفلة أو الجهل بالموضوع أو الحكم على قصور لا عن تقصيره، المعروف هكذا. ولو مع البناء على تقديم جانب النهي، حيث أنه لولا ذلك لما كان وجه لحكمهم بالصحة مع الجهل بالموضوع أو الحكم، بل لابد من الحكم بالبطلان. وسيأتي إن شاء الله تعالى لما نتعرض لأصل المسألة، مثل الأستاذ لا يفرق بينهما. الأستاذ من القائلين بأشد الوجه بالامتناع، ولذا الأستاذ يعتقد من بين القائلين بالامتناع أنه الصلاة في الدار المقصوبة ملاكاً ليس له ملاك. هو في بحث اجتماع الأمر النهي قالوا بالامتناع لا يجتماع، ملاكاً لا يجتماع. فهذا الكلام الذي أفاده المحقق العراقي أن مسألة النهي في الملاك وهذا ليس في الملاك، أولا من بعده الأستاذ قائل لا تلك المثلة في الملاك أولا، لسانيا نحنش الى اخر كلاماتي، هذا اهم شيء في كلام، ثم تعرض كلام النائم ورد عليه الى اخره، وبعد ان بقيه المطالب المهمه تقدمت لا نتعرض لها. النقطه المهمه هذا المطلب، يعني الفرق بين المسالتين بابراز نقطه بينهما، مو فقط المحقق العراقي هو الذي ابتلي به. السنه في كتبه ان شاء الله قد نقرا بعض عبارته، فرقوا بتعبير آخر شبیه تعبیر المحق العراقی، بس به تعبیر آخر قالوا ان نهی فی العباده نهی عن ذات العمل و اجتماع الامر و النهی اذا قلنا بالنه نهی عن وصف العمل. هنا لاحظت المحق العراقی قال نهی عن نهی به وجود الواقعی، عن نهی به وجود العلمی. هؤلاء قالوا في باب النهي في العبادة نهي عن ذات العمل، لأنه قال صلي لا تصلي في القصد، فنهي عن ذات العمل. وأما إذا كان صلي ولا تقصد ليس نهي عن ذات العمل، نهي عن نفس العمل، كون صلاة في القصد بناء على الامتناع هو يؤدي إلى هذه النقطة، وهو أنه أصولا بإصطلاح الصلاة الموصوف بأنها في مكان مخصوص هذا معنی مو ذات العمل. فوجد جمله من السنه فرق هذا قبل المحقق العراقي بسته قرون، فرقوا بين المسالتين فقالوا في مساله النهي في العباده نهي عن ذات العمل، لا في مساله اجتماع الامر نهي عن نفس العمل. لا شيء في ان الاستاذ التزم بان هو يلتزم بالامتناع، الاستاذ امتناعيون التزم بأن هذا الامتناع كباب التعارض، كباب النهي في العبادة، ولذا يعتقد أن الصلاة في المقصود أصلا ليس لها نلاق صلاتية. المعروف بين علمائنا صحيحا كلام المحق العراقي، ما قاله المحق العراقي على المعروف أنه إذا صلى جهلا صلاته صحيح، يعني نلاق موجود. هذه نقطة ثانية. نقطة ثالثة، يعني ثم سيأتي إن شاء الله ونشرح بإذن الله تعالى أن السيد البروجيزي رحمه الله هذا المطلب أنه لماذا الأصحاب حكموا بالصحة جعله شاهدا على نقطة أخرى غير ما أفاده النائمي، غير ما أفاده العراقي. المرحوم السيد البروجيزي يعتقد أن الفقهاء قائلون بالاجتماع مو بالامتناع. المحقق العراقي يقول ان العلماء قائلون بالامتناع، مع ذلك في صورة الجهل الصلاة صحيحة، فهذا معناه ان النهي بوجود العلمي مؤثر مو بوجود الواقع. السيد البروجيزي في اصل الفهم يناقش في ادي ان شاء الله، يقول العلماء قائلون بالاجتماع لا بالامتناع. هو اصلا يعتقد ان الفقهاء الاصوليين قائلون بالاجتماع، الان ظاهرا بالامتناع يقول بالاجتماع، عرفت النقطة؟ ولذا يقول الشاهد على ذلك يقولون في سورة الجهل تكون صلاته صحيحة، هم قائلون بالاجتماع. العراقي فهم قائلون بالامتناع وقال هذا الشيء. ولذا السيد البروجيزي يعتقد ان العلماء قائلون في مقام الجهل بالاجتماع، في مقام الامتثال بالامتناع، والامتناع في كلمات الفقهاء امتناع مأموري لا آمري. و اذا قال اشاهد على ذلك مشكلت هم قصد القرب اذا كان جال نقولون على سعر لان اتصال الحق معشد بود جدی عرفت كيفیت. فهناك مسألتون اختلفوا، يعني اشناع عراقی استظهر شيء و شد البرزیل استظهر خلافه تماما و الحق معه. يقول العلماء في مشاهد اجتماع الامر و النهی علماء الطائفة قائلون بالاجتماع، دلیله اذا كان جالا صلاته صحيحة، خیلی واقع هذا شيء. ولذا السيد الخيم لا يفرق، لأنه قال بالامتناع تماما، قال بالامتناع. يقول صلاة النصر إشكال الفقهاء ليس من جهة الاجتماع، قائلون بالاجتماع، إشكالهم إخلال قصد القربة. يقول من إشكالهم أن قصد القربة ينتفي، معناه لولا قصد القربة، قصد القربة في أي مرحلة في مرحلة الامتثال، يعني بعبارة أخرى من عندي في هذا التقسيم السبائي في مرحلة الملاقات الحب والبغض، في مرحلة الإرادة والكراهة والجعل والفعلية والتنجم قائلون بالاجتماع. الأمر موجود والنهي موجود، فقط في مرحلة الانتقال يشهد ذلك يقولون قصد القوة بالله يتمشى من فإذا كان جاهلا قصد القوة بالله يتمشى من شاهد المخلوقات. فهذا يكشف أن العلماء في المراحل الستة قائلون بالاجتماع، في المرحلة الأخيرة قائلون بالامتناع. ومرحلة الامتثال تعلمون وقت السقوط، سقوط التكليف، وقت التشخص، اتيان التكليف خارجها. ففي ناحية الجعل يجتمع الأمر والنهي، لكن في مرحلة الامتثال العبد لا يتمكن لعدم تمشي قش الغرزة. هذه نقطة، بالواقع هذه النقطة سابقا ذكرناها، مرة أخرى شرحناها حتى يتبين لكم تدريجا دقيقا محل الكلام والنقطة الفنية في هذه المسألة. أسأل الله على محمد وآله الطاهرين. خودشون هم صورت در مدره امتصال اصلا در مدره اجتماع تخلقه دارن؟ آقای خودی چرا؟ قاید در ملاک اجتماع دارن؟ این ملاک این عمل خارجی ایشون دارن انجام میگه؟ ایشون میگه چون عمل وحدانی خارجی هم ملاک مفسدش دار مفسد یا مفسد دار یا مفسد چون مرحله ملاکات ایشون قاید به کسر انتشار هست در مرحله ملاکات با قاید به کسر انتشار بشون یا مصلحت راجب میشه یا مفسده پس یا مصلحت سلاکیست یا مفسده قصدی یه میشه دوار کم بشه چون در مرحله جهر خوبصه سله و لا تفید اعتباط محبی مدونه بلاقا؟ در مرحله انتصال هستیم یک دریست جمع میشه ما خواهیم این الان در مرحله انتصال با همدیه جمع میشن یا نمیشن خواهی در مرحله اعتباط به همدیه ندارم شد سله بالا ترشن اصلا تا حالا روشن شد فکر میکنم دیگه برای تو روشن تا حالا معلوم اصلا بحث در اینجا تا اینجا به این بود یعنی تقریبی که من کردم خیلی واضح تر شد اینی که قالب اجتماعی یا امتناعی در کدام مرحله قالب امتناعی اونی که اصولی بیشتر میخواستن خود مرحله جعل رو میخواستن چون ادعی از اصول سهل سنت مرحله ملاقات قائل نیست مثلا سهل سنت قائل مرحله ملاقات میشه هدف از این مسئله اساسا این بود که حالا که مکلف جمع میکنه به عمل وحدانی این تغییر خطاب رو میکنه نمیکنه لیکن علمای ما چون قائل به ملاق شدن بردن که تغییر ملاق هم میکنه یا نمیکنه اصلا اصل مسئله اجتماع نه اساسش اینه که اونی که منشأ تصور تغییر شده هر مرحله از مراحل منشأش این است که مکلف داره تو خارج جمع میکنه خارج هم به قول آقای مقام امتثال هم ظرف سقوط تکلیفه اگر ظرف سقوط تکلیف شد چطور میتونه تو ظرف سقوط تکلیف اثر بذاره این مراحل هفتگانه رو من چند دفعه عرض کردم حالا این مراحل هفتگانه در نظر بگیریم کلمات اصولی این روشن‌تر معلوم میشه که این اصولی نظرش چیه و این تعبیر مراتب افغانی من ندارم من این کلامی رو حالا نیدم به ذهن خودم رسید حالا نیدم و این کشی هم گفتی یا چاپ کرده من نیدم نیدم ولی این مراحل افغانه مرحوم محقق اراغی میخواد میگه تو مرحله ترجز آمد مرحله شیشون آقای بروزی میگه تو مرحله هفته آمد که امتصاله آقای بیاد علماء اهل سنت تو مرتبه چهارم که خود جعله آقای خون میگه تو مرتبه ملاقات میان ادنه یا تو مرتبه فعلیت میدونن ادنه هم در هیچ مرتبه امتناع نمیدونن همه رو اجتماع میدونن از ملاقات بگیریم تا امتشاه ها ولذا این تحریر رو که ما عرض کردیم به ذهن ما از همه طرحهایی که داره آقای نوشتن کلا در رسول سنت و شیعه در روشنتر و واضح تره اگر میخواییم تحقیق علمی هم بکنیم این برومر نریم وقتی میگید صلی علی تکثر جمع میشن یا نمیشن امکان نداره یکی یکی حساب بکنید یک ملاقات دو حب و گفت سه اراده چهار جمع پنج فعلیت شش ترنجز هم امتصال خب که یکیه سه تاش مبادیه سه تاش هم مراحل متأخره مثلا مرحوم آبودیزی میگید اشکال تو مرحل امتصاله ولذا قصد قرار میزنه شما این ترکیب ما این ترکیب شباری که ما درست کنیم در حب سه تا مبادی حب و سه تا مراحل متأخر از حب خیلی از شبهات تو اصول حل میکنه یعنی بحث رو منقح میکنه از حالت ابهام در میاد مشکلات نادی امتصال رو شما میگید به جلد سرایت نمیکنه یعنی چیزی که قابل امتصال نیست قابل جلد وقت ما باید این تکلیف رو ما جایزه خب قابل امتصال مشکل هر دو هر دوش امتصال شد چی اشکال داره؟ از یک طرف اصلاح نه این امتصال نیست مولایی که داره جهل میکنه یه لحاظی به این داره که تو واقع این رو انجام بشه همین دیگه این بحث اساسی کاره یعنی یعنی هدف مولا این هستش که این ملاکات تفصیل بشه همینطور چشبسته نیست که چون لحاظ تفصیل داره یعنی لحاظ داره میکنه که این امر امتشال بشه مکلف به ملاک برش بله از چیزی که قابل تفصیل همیشه اصلا ما اعتقاد اون اینه که روح این مسائل چند تا مسئله است روحش همینه نه به تقریب مطلبی که شما فرمودید لکن به تقریب بهتری با اون این که خصوصیات مقام انفصال در مقام جعل لحاظ میشه. یعنی اصل بحث این نیست که تعدد جهه یا مختصر یادی که مرحوم حاجی ها گفته مرحوم آقای خوبی قاعده که نقطه اساسی شرایطه مرحوم آقا میگه تعدد جهه کافی هست شده گفتیم هیچ کدوم از اینا نیست سه تا نقطه عادی ها نرکتی دیروز نرکتی کدوم هیچ کدوم از اینا نیست اصل نقطه این چیز دیگه شبیه اینه که شما میفهمید اصولی این البته اینه دارن قرض ادنا و قرض اعلا دارن اینه هست در اصطلاح اصولی قرض ادنا جعل دائی در مکلفه قرض اقصا اتیان عمل و انتشار در خارج اینه دارن آقایون بحث در این جهت شیخ نه همیشه کلام یاد میگونم نه بابا آموشی این باز گیر کرده آقای شما اگه خواستم این آخراش هست بیده این درست کشته هم باز نمازده مش که درست بسه نمازده همون شعری که در مقدر داره به هر یه سلقل افتار ما اصل